سائل يسأل عن المساهمة بفلوس في أرض ومضى عليها سنوات، هل عليها زكاة أم لا؟ إذا تساهم فيها للتجارة للبيع والشراء فيها الزكاة للسنوات الماضية في قيمتها كل سنة، تصور كل سنة بما كسرى ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع والشراء للتجارة.